لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن شاء الله نبدأ لقاءاتنا المستمرة مع القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. وكان المفترض أن احنا نبدأ بتفسير سورة النحل ثم غيرها، لكن استحسن أمر آخر، وهو أننا سنشرح بإذن الله تبارك وتعالى مقدمة أصول التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي شرحها العلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، ليكون لدينا علم بأصول التفسير. ثم بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى سنتفق بقى على نحن التفسير صور زي ما ذكرنا، وإن كنت أستحسن أن تكون سلسلة من أول القرآن في شرح وتفسير آيات الأحكام. آيات الأحكام نأخذها من أول القرآن إلى آخره مع الأحكام الفقهية الموجودة فيه. فالتفسير إخوة بيدوا تفسير والشروح تفسير موجودة وقراءتها، لكن هناك إهمال للتعامل في التعامل مع آيات الأحكام في القرآن. فإحنا نكمل نكمل ما يعني يقوم به غيرنا، وهذا باب للأسف أراه مهجورا، وهو يعني الاطلاع على آيات الأحكام وما فيها من أحكام فقهية نحن نحتاج إليها. فبإذن الله تبارك وتعالى يعني أرى إني أنكم توافقوني على ذلك. نحن نأخذ مقدمة التفسير ثم بعد ذلك نبدأ مع آيات الأحكام، يعني سورة الفاتحة وما فيها من أحكام، الأحكام الموجودة في البقرة من أحكام الطلاق والزواج وأحكام الصيام وأحكام الأحكام الفقهية يعني والجهاد وغير ذلك. وطول ما احنا بقى ماشيين سورة النساء في أحكام في المواريث في غير ذلك، سورة المائدة مليئة بالأحكام، فنعيش مع آيات الأحكام. نأخذ كل مرة محاضرة في مجموعة أب نتكلم في حكم الأحكام ثم نأخذ تفصيله، يعني حتى يكون لدينا إلمامة بأحكام القرآن بأحكام القرآن الفقهية الفقهية. مع طبعا بعد ذلك ممكن إن شاء الله نشرح كتاب من كتب الحديث أحاديث الأحكام زي بلوغ المرام أو غير ذلك أو منتقى الأخبار، فيبقى تجمع لدينا آيات الأحكام مع أحاديث الأحكام. وممكن إحنا نكلف قراءة التفسير، والدكتور سعد أو يعني يبقى له يعمل اختبارات مع الإخوة في، فيبقى كده إحنا جمعنا بين الحسنيين، بين قراءة التفسير بإذن الله تعالى والاختبار فيه، وبين دراسة آيات الأحكام. فإن شاء الله اليوم طبعا هنبدأ في المقدمة، مقدمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مقدمة عظيمة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير وشرحها الشيخ ابن عثيمين. احنا هنحاول نمشي سريعا يعني إلا الحاجة اللي تحتاج توضيح عشان نستطيع ان احنا نصل الى، طبعا لن نستطيع نصل الى الكتاب هذه المرة، لكن على الأقل نقطع شوطا كبيرا فيه بإذن الله. فبيبدأ طبعا بالمقدمة لخطبة الحاجة اللي احنا تكلمنا فيها أو بدأنا بها، اللي إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه الخطبة كما تعلمون تسمى بخطبة الحاجة، الإنسان بيخطبها عندما يريد أن يتكلم عن حاجة يريدها، سواء كانت هذه الحاجة زواجا أو أي شيء آخر من حوائجه الدينية أو الدنيوية ولذلك تسمى بخطبة الحاجة. بخطبة الحاجة طبعا بدأها بقول يعني فيها يعني فقرات ينبه عليها الشيخ سريعا، نوع الكلام في هذه الخطبة كثير وشرح أكثر من مرة. فقول من يهدي الله فلا مضل له، أي من يقدر له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله، أن يضله. ودية هداية التوفيق، هداية التوفيق، هداية التوفيق والإلهام، وهي شرح الصدر لقبول الحق. لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما يملكها الله عز وجل وحده، يملكها الله عز وجل وحده. لأن عندنا الهداية ودي المعنية في مقصودة في دعاء سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وفي يعني غير ما موضع في القرآن هداية الإيه، فما يشاء الله أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد، فيشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يشاء أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا. فهداية التوفيق شرح الصدر لقبول الحق، إذ أن الهداية كما ذكر أهل العلم أربع مراتب. مرتبة الأولى هداية الهداية العامة، وذي إن الله عز وجل هيأ كل مخلوق لما يصلح شأنه وما يحتاجه من حيث الجملة، ففطره على ذلك، فطره على ذلك أنه يميز بين ما يصلحه وما يفسده من حيث الجملة، من حيث الجملة إلى التفصيل، لكن هذه فطرة فطره الله عليها، ودي تسمى بالهداية العامة. النوع الثاني هداية الدلالة والبيان، وهو تبليغ الحق للخلق. الهداية العامة عامة كافة الكائنات الحية والمخلوقات، الهداية هداية الدلالة والبيان خاصة بالمكلفين الإنس والجن، وهذه يقوم بها رب العالمين جل وعلا، هو عز وجل أعظم من يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بإنزال الكتب وإرسال الرسل، وبما فطر الخلق عليه من محبة الحق والاستسلام له، وبما ركب فيه من عقل وتمييز إلى آخر أدوات، الأدوات اللي هيئ الله عز وجل بها الإنسان لقبول الحق مع إرسال الرسل وإنزال الكتب، دي اسمها ذات الدلالة والبيان. ومن البشر يقوم بها أعظم من يقوم بها من الخلق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وأتباع الرسل من الدعاة إلى الله عز وجل الذين يدعون الناس إلى الخير. فهذه الدلالة والبيان هي الدعوة، دعوة، دعوة. هداية الثالثة هي هداية التوفيق والإلهام، ويشرح الصدر لقبول الحق، والله عز وجل قد يعني اختص بها لا يملكها غيره، لا يملكك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت هنا أي لا تشرح صدره لقبول الحق ولا توفقه لذلك، لأن الذي يقدر على هذا هو الله عز وجل وحده. فهداية التوفيق والإلهام اختص الله عز وجل بها، شوف لا ملك ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك لا تعارض في القرآن، كما يعني لو تقرأ في سورة الشورى إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم بلام التوكيد، طيب وفي القصص إنك لا تهدي من أحببت بلا النافية، هل هناك تعارض؟ لا، لا تهدي من أحببت الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، والهداية المؤكدة بلام التوكيد هي هداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان. فمن يهدي الله فلا مضل له، من يشرح الرب صدره ويهديه عز وجل ويوفقه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أي من يقدر له الضلالة فلا أحد يهديه، نعم فلا أحد يهديه. والهداية هداية التوفيق والإلهام وإن كانت غير مقدورة للإنسان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر، إلا أن الله أقدر الإنسان على أسبابها، على أسبابها من تحري الحق ومن دعاء الله عز وجل ومن التجرد في طلب الحق ومن الإخلاص ومن الأسباب التي توصل إلى هذه الهداية، فالله عز وجل أقدر الإنسان على هذه الأسباب، على وهو عز وجل أعلم بمحال فضله ومحال عدله تبارك وتعالى، فيهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، فالخلق يتقلبون بين فضله وعدله تبارك وتعالى. قوله أشهد يقول معنا الأفعال التي قبلها لضمير العظمة إن الحمد لله نستعينهم تعظيمهم جمع قوله قالوا لأن الإفراد يناسب التوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله هذا توحيد الله عز وجل فالأنسب أن يوحد لفظ الفعل أشهد ولا يؤتى بالنون الدالة على العظمة أو على المتكلم مع إيه؟ مع غيره لأنه في الحالة دي بيتكلم إيه إن هذا اللي يناسب التوحيد أنني أشهد أن لا إله إلا الله ذا الإيه الأنسب لأنه بيتكلم عن نفسه في هذا أما بعده يقول يا شيخ الإسلام أما بعده فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة إخوان يعني إيه الإخوة فهذا ماشي مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل انتبه يعني سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة الإنسان كما يقول الشيخ في الشرح إما إيه أن يكتب شيء حينما يكتب شيئا إما أنه يكتبه لإجابة لطلب بعض الناس منه حد طلب منه ذلك سأله أن يكتب كتابا في هذا الموضوع أن يكتب رسالة في هذه المسألة وإما أنه يكتب هذا بدافع منه بقصد معالجة أمر ما أو النصح للأمة أو نحو ذلك فيقوم بإيه ففي الحقيقة هو يكون يعني الأول اللي هو بيتكلم فيه لو حد طلب منه بسؤال صريح طلب منه بسؤال صريح فأجابه فده يكون مسؤولا بلسان المقال وإما أنه يرى حاجة الناس إلى شيء ما جهل موجود في مسألة بدعة ظهرت في نقطة أمر يحتاج إلى رد إلى بيان إلى نصح للأمة فده مسؤول أيضا بس بلسان الحال بلسان الإيه؟ الحال لأن الحال الموجود حال الأمة يعني أملت عليه أن يكتب هذا الشيء بيانا للحق ونصحا للخلق وإما أن يكون قد سئل ذلك بلسان الإيه؟ المقال فأجابه بلسان المقال فإيه؟ فأجابه بعد كده بيقول بهم فهو يقول طبعا إن بعض الناس أو بعض إخوانه سأله أن يكتب سأل الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يكتب مقدمة تتضمن القواعد الإيه؟ القواعد الكلية أرجو التليفون عشان بيعمل لي ارتباك ماشي إخوة فقواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه قواعد كلية القواعد جمع قاعدة وهي أساس الشيء أنا أغلقت التليفون فأرجو أن الإخوة تغلق التليفون ماشي أساس الشيء ومنها قواعد البيت قواعد البيت أي أساساته الأساسات اللي تعين على هنا المقصود بها هنا مش هذا المعنى الحسي المقصود المعنى المعنوي وهي الأسس والأمور الكلية المعينة على فهم كتاب الله عز وجل على فهم كتاب الله والتي تسمى بقواعد التفسير قواعد في التفسير هذه الرسالة على وجزتها يعني مليئة بالعلم النافع المفيد ماشي قواعد التفسير يقول ايه قواعد في التفسير لتفسير القرآن لأن فهم القرآن أحد الأمور الثلاثة التي قصدت بإنزال القرآن نعم القرآن الكريم نزل لأمور ثلاثة ما هي هذه الأمور الثلاثة أولها التعبد بتلاوته تعبد بتلاوة كلام الله عز وجل ودي اختص بها القرآن دون غيره ان هو متعبد بتلاوته متعبد بايه بتلاوته الثاني فهم معانيه فهم المعاني الثالث العمل بهذه الايه ايوه بهذه المعاني واحكام والاحكام احكام القرآن يبقى القرآن انزله الله عز وجل لنتعبد بتلاوته ونفهم معانيه ونعمل به ونعمل به. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كما أخبر عنهم أبو عبد الرحمن السلمي وسيذكر كلامه شيخ الإسلام رحمه الله، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، 3 القرآن والعلم والعمل جميعا. ماشي. لفظ القرآن يعني لا يكاد يشكل على أحد إلا أو يعصر يعني إلا عن قليل النادر، وإلا فيسر الله عز وجل تلاوته بمجرد أن يجلس الإنسان حتى يطمئن يحسن القراءة بين يدي شيخ، بل لو قرأه مرارا يعني في ناس تحفظه حتى وهي لا تقرأ ولا تكتب بالسماع، لكن بمجرد ما يجلس على يد شيخ يعلمه أحكام التلاوة نطقا وتدريبا يبدأ ينطلق في قراءة القرآن فيتلوه ويتعبد بتلاوته ويرتل القرآن ترتيلا. ماشي. ويتعبد بهذه التلاوة تبع معي، فده في الناس أكثر. طيب، وفهموا معاني القرآن، وهذا هو المقصود من إنزال القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تبع معي، لأن العبرة ليس بمجرد الألفاظ. القرآن خص أي كلام، ليس القرآن خص يعني تميز، لأنه كلام رب العالمين على غيره من الكلام بأنه يتعبد بتلاوته، فدي ميزة لألفاظ ليست لأي ألفاظ أخرى. واضح. طيب، لكن المقصود الأعظم فهم والعمل. ففهموا معاني القرآن، فهم معاني هذه الألفاظ، وهذا إذا المقدر، وهذا في الناس أقل من من الأول. فتجد كثيرا يتلو القرآن ويرتله لا يفهم معناه. طيب، وتجد أقل منه من يفهم معناه. طيب، والقسم الثالث العمل، أقل القليل من يعمل بالقرآن، مع أن هذا هو طوق النجاة ومدار النجاة. وزي ما بين الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا هو المعول، بدليل أنه لو وجد رجل عامي لا يحفظ كتاب الله بيد أنه يعمل بأحكام القرآن، يسأل أهل العلم وينفذ ويمتثل، قال فهذا ليس من هجر القرآن وهو من أهل الجنة. ولو وجد من حفظ القرآن بقراءاته وضيع أحكامه وفرط فيها وخالفه وما قام بحقه، فالقرآن حجة لك أو عليك. فمن الذي انتفع فيهما بالقرآن؟ الذي عمل بالقرآن، الذي عمل بالقرآن. وهذا ما ندند حوله كثيرا، وهذا ما نقصد إليه من هذه الدروس، أن يتحول محفظو القرآن ومعلموه إلى فاهمين لمعانيه عاملين بأحكامه حتى ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة، وحتى ينفع الله عز وجل بهم، فينتفعون بالقرآن في الدنيا والآخرة، ينفع الله بهم، يهدي الناس على أيديهم، مش مجرد نحن نحفظ نقرأ ونقرأ بس. تبع معي، إنما نفهم ونعي ونطبق الأحكام، لأن القرآن كما بينا نزل لهذه الأمور الثلاثة: تعبد بالتلاوة، فهم المعاني، العمل أنا أتمنى هذه النقاط حد يبقى يكتب لو عندها سؤال، عشان يبقى نطرح في دي أسئلة على الإخوة فيه. بإذن الله تعالى. واضح يا إخوة؟ طيب، فيقول الشيخ الإسلام يقول إن هذه القواعد تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره. يبقى القواعد دي مش في القسم الأول، مش أحكام تلاوة، مش الجزرية وتحفة الأطفال، تمام، دي برضو قواعد بتعينك على القسم الأول هو حسن التلاوة والقراءة، أحكام التلاوة، الذي تعين على التفسير وفهم المعاني والتمييز بين المنقول والمعقول، بين المنقول والمعقول. وفي هذا بيان إلى أن تفسير القرآن يكون على قسمين: تفسير بالمنقول والمأثور، وتفسير بالمعقول بالرأي، بشرط ألا يخالف هذا المعقول منقولا، ألا يخالف هذا المعقول إيه؟ منقولا، وأن يكون المتكلم به عالما بالمنقول، عالما بالإيه؟ بالمنقول، دارسا له. انتبه، مش ما نراه اليوم، يقول لك المتدبر والمتدبر ويأتي بكل من هب وذب يتكلم في كتاب الله، وهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، وما حدث في سلف في في في العهود في العصور الأولى. لا، فهم القرآن ودراسته وفهم ومعانيه وفهم معناه قواعده، له قواعده كما سيبين لنا إن شاء الله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ماشي. فتفسير يا جماعة هو تفسير الإيه؟ إخبارك اللفظ. ماشي. تفسير الإيه؟ اللفظ. وفي تفسير المعنى، تفسير بالمعنى يبين المعنى المراد، يبين الايه المراد. تفسير اللفظ اللي احنا بينا اللي بنقول عليه ايه؟ معاني المفردات ومعاني الكلمات ومعاني الايه الكلمات اللي بيبقى موجود زي المفردات القرآن، وزي مثلا الواحد المخلوف وغيره، انه يجيب لك الايه المفردات وغيب القرآن والايه والخبالك معاني الكلمات، ده بيان معاني الفاظ القرآن. ماشي. والتفسير بقى المعنوي اللي هو بيان ما المراد من الآيات، المراد من ايه؟ فلا يقف عند مجرد معنى اللفظ، لا، السياق والقرائن واخبالك واسباب النزول و فكل هذه اخبالك تعين على فهم المراد من ايه؟ من كلام الله عز وجل. وقد يتوافقان وقد يختلفان، يعني قد ياتي معنى اللفظ هنا، اللفظ اللي انت تقول غريب ده معناه كذا، لكن في هذا السياق بيعطي معنى ايه؟ كذا. خدت بالك وانت عندك السياق قليلة قوية في تحديد المراد من اللفظ كما هو معلوم في لغة العرب، لغة ايه العرب. واضح؟ ماشي اخوانا. ففهم القرآن يريد معرفة معانيه وحكمه وأسراره وما يتضمنه من معرفة معاني الألفاظ، كل دي داخلة في معنى الايه فهم القرآن. يقول وقوله والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وانواع الاباطيل، زي ما ذكرنا دلوقتي افاد ان تفسير القران ايه نوعان، نوع ايه نقلي واخر عقلي واخر عقلي. ماشي يا اخوه. طيب، بشرط زي ما احنا قلنا ان التفسير العقلي ده لابد ان يكون غير مخالف للايه، ايوه، للتفسير الايه النقلي اللي هو تفسير القران بالقران، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بكلام الصحابة بكلام الايه التابعين اللي هو منهج اهل السنة فيه تفسير القرآن. وليه احنا خلينا التفسير النقلي ده ضابط للتفسير العقلي؟ ليه؟ لما جعلناه ضابطا للتفسير العقلي؟ قلنا التفسير بالرأي، لان العقول يلحقها من الشبهات والشهوات ما يحرمها من الوصول الى معرفة الايه الحق بغير المنقول، بغير الايه المنقول. ماشي اخوانا. ومع ذلك برضو المنقول له ضوابط، ان يكون المنقول ده ليس من المنقولات اللي في اشياء باطله للاسرائيليات، هذه منقوله لكن ايه ككلام طبعا واخبالك ولا يصح الا باخبالك السيد بها الا يعني ايه كلام كتير يعني كما سياتي بيان هذا فيها. يعني الاسرائيليات كما بيان مثلا ابن كثير رحمه الله على كم قسم، على ثلاث أقسام. نوع أيده القرآن فهذا حق وافق القرآن، ونوع خالف القرآن فهذا باطل، خالف القرآن والسنة فهذا باطل، ونوع لم يرد به لم يؤيده القرآن ولم يخالفه فهذا يتوقف فيه، لا نستطيع أن نكذب ولا أن نصدق. ماشي، لا نكذب ولا نصدق. ماشي، كما بين الحافظ ابن كثير رحمه الله ذلك. طيب، بعد كده عندنا يقول بقى وفي احاديث ضعيفه وموضوعه لا يصح ايضا ايه استعمالها وموجوده في التفسير، فتنقى التفاسير منها ايضا. طيب، يقول قول والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل، اي سواء كان الدليل نقليا ام عقليا. تنبيه كلام شيخ الاسلام بيقول والتنبيه على الدليل الفاصل سواء كان الدليل نقلي ام عقلي. ماشي، لانه يجب ان نعتبر الدليل العقلي في القران ما لم يخالف المنقول، خلاص، لان عندنا ادله عقليه في القران، القران فيه اعظم الادله العقليه عشان تبقى انت عارف كويس. ماشي. والعقل له دور كبير في فهم القران لانه هو المتلقي، العقل هو المتلقي، واخد بالك، وهو مناط التكليف. احنا بنرفض ايه يعني لما بنرد على الناس اللي هم يسموا نفسهم بالعقلانيين، بنرد ايه؟ انهم يستعملون العقل في غير ما ايه، في غير ما مهمته ووظيفته، يتجاوز بالعقل حده. فبنقول له لا، قف هنا، انه يجعل العقل متكلما فيما لا يحسن من الامور الغيبيه، خدت بالك، عن الاسماء والصفات او تعطيلها او منافيها او اثبات. نقول له لا، العقل دور التلقي فقط، لان دي امور غيبيه، والغيب لا يعلم الا بالوحي، لا يعلم الا بالوحي. كذلك انه يقدم العقل على النقل اذا بدا ما يعني او اوهم التعارض او نحو ذلك. نقول له لا، النقل هو المعصوم، اما العقل غير معصوم، ولا ينبغي ان يكون غير المعصوم حكما على الايه، على المعصوم. حتى العقل يقول هذا، العقل يصيب ويخطئ، اما النقل الثابت فهذا معصوم مصدق، لا خطأ فيه بالبت، انما هو حق مبين. في الحالة دي بنقول ان ايه، ان في الحالة دي بنقول لا، ما ينفعش الايه الاخبالك ان يكون، لكن انك انت تعطي العقل اكبر من ايه، من حاجة. وان كنا نقول انه لا يتعارض عقل صريح مع نقل ايه، مع نقل صحيح، مع نقل صحيح. انا ارى البرد بيشتد بيا ومش عارف اكمل ولا اكمل معكم شوية عشان مباشرة لكم الاخرى. خد بقى شعبان هات ما يشوف البرد كده، والاخوة كده بقى برضو البرد عجيب. بعد ما نزلت العربية يبدو ان هاتي وجزاك الله خيرا، ماشي خد يا شيخ ماشي. فان الكتب المصنفة في الله، لا والعربية فتحنا الجو شمس وفتحنا الازاز، فيبدو ان ايه ماشي. وانا معي ده، انا حاجة مش عارف نلبس دي ولا ايه، بحشوه ولا ايه، من باب الاخذ بالاسباب. ماشي يا اخوه. يقول والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل، ده ذكرناها. يقول بقى فان الكتب، ده شيخ الاسلام ابن تيميه عاد بقى للكلام اهو، ماشي. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل والواضح والحق المبين، ده كلام من ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ده بالفعل إن الكتب المصنفة إلا قليل، ماشي، زي كتاب حافظ ابن كثير ابن جرير، الكتب اللي هي أصحابه خصر ابن كثير طبعا دق كثيرا وغير بعض التفاسير، لكن كثير منها فيه مشحون بغث وسمين واسرائيليات واحاديث ضعيفه في بعض الكتب وكتب اخرى، كتب تفسير فيها اخبالك تاويل للصفات ووضع الاصول المعتزله زي ايه، زي الكشاف للزمخشري وغير ذلك، والدين الاشاعره. فيقول فيها مش كله ما فيها متقبل، لا، فانت تحتاج الى قواعد تضبط لك الايه الامر لتفصل وتمييز بين الغث والسمين، بين الحق والباطل، بين الواضح وبين المقبول والمردود وهكذا. يقول والعلم، عبارة جميلة جدا، يقول والعلم اما نقل مصدق عن معصوم، واما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فاما مزيف مردود، واما موقوف لا يعلم انه بهرج ولا منقود. كلام جميل خالص. لكن العلم اما نقل مصدق عن معصوم، من المعصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نقل مصدق صحيح ثابت عن مين؟ عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. واعلى هذا النقل القران الذي نقل الينا بالتواتر لفظه ومعناه، فاللي بلغه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عن رب العالمين، ماشي. واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابته الايه، وده اعلى درجات العلم، العلم المصدق القائم على نقل مصدق ايه معصوم، نقل مصدق ايه معصوم ماشي، واما قول عليه دليل ايه، عليه دليل معلوم. خدت بالك؟ قول معضد بدليل ثابت صحيح معلوم، ليس دليل مبهم زي ما بعض الناس مثلا ايه اتباع المذاهب لما ياتي احدهم بقول مخالف للنص فانت تاتي بالنص ويقول لك لعل الايه الامام عنده ايه ادله، انت بتحيلني على على مبهم مش عارف مالها عنده ادله. احنا دلوقتي في ادله ولا فيش؟ فيش ادله، يبقى قد احسن من انتهى الى ايه الى ما سمع، قد احسن من انتهى الى ما سمع. بنعمل بالدليل ده لما يثبت ايه خلافه يا عم، يبقى فوق على العين والراس، على العين والايه، فلابد ان يكون الدليل معلوم ماشي معضل عليه دليل. وما سوى ذلك هو ده العلم، اما نقل مصدق عن معصوم، واما ايه قول اجتهاد عليه دليل ايه معلوم. وما سوى ذلك بقى مزيف مردود، خد بالك موقوف لا يعلم انه ايه بارج ولا منقود، يعني زي الايه البارج اللي هو الايه النقود المزيفه او الدنانير المغشوشه من الذهب مزيفه، خدت بالك انت ازاي، ولا ايه ولا منقود ماشي يا جماعه. فده في الحاله ديت ايه بنتوقف فيه، ما نقدرش نقبله حتى يقوم عليه ايه عليه دليل عليه، انما نعمل بماذا؟ نعمل بالمصدق، نقل المصدق المعصوم، وبالقول الذي عليه دليل معلوم، هذا الذي يلزمنا، هذا الذي. وبذلك تستطيع ان تميز وبذلك تستطيع ان تميز بين الغس والسمين، فما جاء بنقل مصدق معصوم فحقه التصديق والقبول، وما جاء من قول عن احد معضدا بدليل صحيح معلوم سالم عن المعارض لازمك ايضا ايه قبوله، لازمك قبوله. طيب يقول حاجته، ده كلام برضه الشيخ ابن تيميه، وحاجته انا بس يعني اشرت على الشيخ حاجات بسيطه كده عشان بس ايه تركيز على الكلام الشيخ الاسلام عشان نستطيع ان احنا ماشي. طيب وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه. بين لنا أن الحاجة ماسة جدا، حاجة الأمة إلى فهم كتاب الله عز وجل، بل في الحقيقة إن ضرتهم إلى ذلك فوق كل ضرورة. لماذا؟ لأنهم قد أمروا باتباع هذا الكتاب، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالأمة مأمورة باتباع الكتاب وإقامة ما فيه، ولن تتمكن من هذا إلا بفهم القرآن، لن تتمكن من اتباع القرآن والعمل بما فيه إلا بفهمه، إلا بإيه؟ إلا بفهمه. فإذا هي أحوج ما يكون إلى فهم الإيه؟ القرآن. انتبه معي، أحوج ما يكون إلى فهم القرآن. ثم وصف بقى المؤلف القرآن الكريم بعدة أوصاف، إنه حبل الله الإيه؟ المتين. الحبل في الأصل لغة ما يتوصل به إلى غيره زي السبب برضه إيه؟ فليمضي بالسبب إلى السماء، ما هو زي الحبل، واخد بالك تقرير ماشي؟ فليهو ولذلك نفس الكلام، يمضي بالسبب أي بحبل، فالسبب اللي حبل الموصل إلى إيه؟ حبل الله، واخد بالك الواصل بين الرب وعباده هو كلامه، كلامه، ولذلك واعتصموا بحبل الله ايه؟ اي ولا تفرقوا، اي بوحيه المنزل، بوحيه الايه؟ المنزل. لذلك كثير من الناس بيفهم هذه الايه على غير وجهها، يظن اعتصموا بحبل الله جميعا اي يجتمع الناس ايا كان نوع الاجتماع، خدت بالك اجتماع على بلع، المهم ايه؟ العبره لا مش كده، انما يجتمعون على الحق هو وحي حبل الله، أي وحيه المنزل الواصل بينه وبين خلقه، منزل من السماء إلى كتاب الله تبارك وتعالى والسنة، وحي شقيقة القرآن ماشي. ف فوصف القرآن بأنه حبل الله الإيه؟ المتين والذكر الحكيم، ذلك نتلوه عليك من الآيات والإيه؟ والذكر الحكيم، ماشي؟ فهو ذكر ليه؟ لأنه مذكر الخلق، ماشي؟ وفيه من الذكرى ما يجب أن إيه؟ ما إن تمسك به الناس رفع الله به إيه؟ وإنه لذكر لك ولا إيه؟ ولقومي، خدت بالك؟ ففيه من الإيه؟ من من من الذكر من تمسك به رفع الله شأنه، كما رفع الله شأن هذه الأمة بالقرآن لما تمسكت به في أول عهدها وأقامت القرآن حروفه ومعانيه وأحكامه سادت الدنيا بإيه؟ بيسرها. ما لي أرى حركة غير طبيعية في المكان بتحدث نوع من ال... وقوله والذي لا والصراط المستقيم، نعم، فالقرآن والصراط المستقيم، ولذلك بعض الناس فسر الصراط المستقيم من القرآن، والبعض فسره بأنه الإسلام، وبعض فسر، وده ليس إيه؟ في تعارض، وده ليجي بعد شوية خلاف التنوع في التفسير، ليس في إيه؟ تعارض، لأن هو القرآن هو الأساس والأصل، هو الأساس والإيه؟ والأصل، اللي هو شامل كل ما يحتاجه الناس إما إجمالا أو تفصيلا، ماشي؟ حتى السنة اللي أمرنا باتباعها ليه؟ القرآن، كلام الله تبارك وتعالى، ماشي؟ ولذلك أنا أعترض دائما لما يوصف من يرفضون السنة ويزعمون أنهم يتبعون القرآن بأنهم قرآنيون، أقول هذا الوصف ليس، هم ليسوا قرآنيين، دول أعداء القرآن، أعداء الإيه؟ الذي أمر باتباع السنة والقرآن، خدت بالك؟ أمرنا بذلك القرآن، قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات. فالذي أمرنا وحتم علينا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام سنته كلام الله تبارك وتعالى، يبقى أنت مخالف للقرآن فكيف توصى أو تنسب إليه، ماشي؟ والصراط المستقيم، فالصراط المستقيم أيوة القرآن والإسلام والعلم النفع والعمل الصالح زي ما العلماء فصلوا، كل دي تفاسير أو بيان لمعاني شيء أقبلك، هي الطريق الموصلة إلى الله عز وجل التي نصبها على ألسنة الرسل، ماشي؟ وقوله والذي لا تزيغ به الأهواء، نعم، الزيغ هو الميل، زاغت الشمس أي مالا، ماشي؟ أي أن أهواء الناس مهما عظما لا يمكن أن تزيغ به، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه وهو حق بين لا يستطيع بشر، حتى الذين حاولوا أن يتلاعبوا في التفسير بالمعاني، أن يصرفوا الكلام عن ظاهر، كل ده الإيه؟ فشلت كل إيه؟ محاولاتهم، وخبالك، لأن القرآن لا تزيغ به الإيه؟ الأهواء، ولن يتمكن أصحاب البدع وأهل الأهواء من التلاعب بمعانيه أبدا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه ليس فقط اللفظ بل والمعنى، بل والإيه؟ والمعنى. ولا تلتبس به الألسن، ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط. ليه؟ لأنه بلسان عربي مبين، مقدرش تقول الكلمة ديت إيه؟ معلوم، هذه القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولذلك نيجي في التراجم بنقول إيه؟ ترجمة الإيه؟ المعاني، وليس ترجمة الإيه؟ الألفاظ. خدت بالك أنت إزاي؟ لأنك أنت لم تستطيع أن تترجم إيه؟ القرآن ترجمة حرفية أبداً، لأنه تميز بنزوله بلسان عربي مبين واضح، وهذا البيان في الألفاظ العربية التي نزل بها القرآن لن تستطيع أن تجده في أي لغة أخرى، في أي لغة إيه؟ أخرى، واضح؟ فهو لا تلتبس، لا تختلط به الإيه؟ الألسن، لأنه نزل بلسان عربي مبين. ولا يخلق من كثرة الترديد، يخلق يعني يبلغ القرآن لا يبلغ أبدا، هو على جدته تقرأه كأنما أنزل الآن غضا طريا، وهذه ميزة للقرآن لا يدري فيها، انتبه خبرك قرآن، أنت لو قرأت أي معلقة من معلقات السبع وعدت تقرأ فيها مسخلات إيه؟ مللتها وسئمتها، حتى لو أنت يعني هذه بقى يعني من أعلى الأشعار العربية اللي فيها جزالة الألفاظ وخبالك وأعلى البيان والبلاغة، واضح؟ وأيا كان يعني قرأت أعظم أشعار العرب، لكن بعد فترة تجد أنك مللت وسئمت منها، خدت بالك؟ تسأل، خلاف القرآن تقرأه كل مرة كأنك تقرأه لأول مرة، هذا إن كنت تقرأه بقلبك. أيوة، بل كل مرة تجد فيها من الحلاوة ما ليس في التي قبلها، في التي قبلها، خدت بالك؟ فلا يمل أبدا. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله، ما شبعنا من كتاب الله. وقوله: ولا تنقضي عجائب. جزاك الله خيرا. ماشي، هذا بقى لا تنقضي عجائبه لمن أعطاه الله فهما، لمن أعطاه الله فهما في القرآن، من أمن الله عز وجل عليه بالفهم في كتابه لا تنقضي عجائب القرآن. كل يوم يتذوق فيه من المعاني العظيمة غير الذي كانت قبل ذلك، ويستخرج حكما وأسرارا معينا لا ينضب، ويظل هكذا لكل من يأتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه حتى يعود كلام الله إليه، حتى يعود كلام الله إليه. تبع. ولا يشبع منه العلماء. نعم، العلماء لا يشبعون أبدا من كلام الله عز وجل. ولذلك كلما رسخ الإنسان في العلم، كلما أقبل على كتاب الله عز وجل تلاوة ودراسة وفهما للمعاني. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعني متميزا في التفسير. ابن كثير رحمه الله ثمرة من ثمرات مدرسة ثمرته، كان تلميذا لا قبلك انت ذات، كان اماما في هذا الباب. لو كان يقرأ في الآية الواحدة 100 قول في تفسيره من اقوال السلف رحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك يسجد، يذهب للمساجد المهجورة، يسجد ويمرغ وجهه ويعفق ويقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، يا مطهر سليمان فهمني، ويسأل ربه المزيد من الفهم. ده كان حاله على القرآن على طول. ولما دخل وازداد في نهاية حياته إقبال على القرآن وتلاوة واستخراج للمعاني، وانفتحت عليه يعني ينابيع عظيمة أخبرك من كلام الله، قال: ليتني قضيت عمري كله للقرآن. شوف، ليتني قضيت عمري كله إيه؟ ليتني جعلت له عمري كله. رحمه الله تعالى رحمه الله. انتبهوا إخوة، عشان إيه ما تهملش، مجرد إن إيه اللي مخلينا إحنا إن إحنا وقفنا عند حدود الألفاظ، لما إيه نؤمن التفسير ونؤمن المعاني ونؤمن العمل بالأحكام، فعشان كده ما تذوقناش حلاوة القرآن. انتبهوا معي، عشان كده أنا أوصي إخواني بالحرص على هذه الحلقة التي بدأناها ونبدأها الآن بإذن الله، ونستمر عليها حتى يفتح الله عز وجل لنا أبوابا في التعامل مع كتابه العظيم القرآن. صلى الله عليه وسلم يرزقنا وإياكم فهمه وتدبره والعمل به. قال: ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن طرقه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. نعم، من قال به صدق، لأن أعلى الصدق في الأقوال الرب جل وعلا، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا لا أحد تبارك وتعالى. فمن قال بما في القرآن فهو أصدق الناس قولا. يعني أنت قلت إن الكافر في جهنم، ها، صادق ولا مش صادق؟ صادق، لأن قلت بما في القرآن. خدت بالك؟ إن قلت إن من قال إن الله ثلاثة فقد كفر بالله العظيم، أنت إيه كده؟ صادق، لأن قلت بما في القرآن. وهكذا وهكذا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، عدلا في الإيه؟ في الأحكام. ماشي، ومن عمل به أجر أثيب، لأنه عمل بما أمر به. اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فمن عمل بالقرآن فقد امتثل ما أمره الله عز وجل، ومن امتثل ما أمره الله عز وجل فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما. طيب، ومن عمل به أجر أي أثيب، ومن حكم به عدل. نعم، قلنا إيه ده أعلى أعظم العدل، كل ما تحكم به سواء بقى في الحكم بين الناس ماشي، أو الحكم مطلقا أيا كان نوع هذا الحكم، كلما حكمت بأحكام القرآن فقد عدلت، فقد إيه؟ عدلت. ماشي. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نعم، لأنه الصراط المستقيم. فمن دعا إليه، دعا الناس إلى القرآن وجمعهم على هذا الوحي، وحي رب العالمين، كلام رب العالمين جل وعلا، فقد جمعهم على الصراط المستقيم ودلهم عليه أعظم دلالة. ومن ابتغى الهدى في غير أضله الله، لأن الهدى كله محصورا في القرآن والسنة في الوحي المنزل. ألف لام ميم، هدى متقين، هو الكتاب الذي حصرت فيه الهداية، هي الايه؟ الهداية. فمن طلب الهداية في غيره أضله الله، أضله الله. فهذا الكتاب هو الهداية والهدى فيه. طيب، ومن تركه من جبار قسمه الله، قسمه يعني قطع أو قسم ظهره، ماشي، لا يرد على ذلك بأن هناك من الجبابرة الآن الذين تركوا القرآن وهجروه ولم يقسموا، لا، هذا القسم لظهورهم يكون في الدنيا والآخرة، يكون في إيه؟ فإما أن تقسم في الدنيا والآخرة معا، وإما أن تقسم في إيه؟ وهذا آت لا ريب فيه لكل من خلف وهجر وجعل كتاب ربه ظهريا. قال تعالى، قل بقى شيخ الإسلام تاني، قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإما أتينكم، أصلا إما، ماشي، وما تبقى سائدة للتوكيد، ماشي، فعل الشرط هنا أتينكم، جواب الشرط جملة، فمن اتبع هداي، هذه الجملة أيضا جملة شرطية. فالجملة الشرطية الثانية من فعل الشرط وجوابه، ماشي، اللي هي فلا يضل ولا إيه ولا يشقى، دي الجواب الإيه، هي الخبلك الجواب، هي الإيه الجواب. تبع معي، أي من اتبع، طبعا أتينكم مني هدى، إنزال الهدى من الله على رسوله القرآن والسنة، ماشي، من اتبع هذا الهدى، ها، فلا يضل ولا إيه ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تبع معي، والضلال يكون في العلم والشقاء في العمل، ده قول، فأخبرك أنت إزاي، والمعاني متلازمة، المعاني إيه؟ متلازمة، أخبرك أنت إزاي. فتكفل من قرأ القرآن عمل ألا يضل ولا يشقى. طيب، ومن أعرض بقى عن ذكري، قال وأعرض عن ذكر ربي تبارك، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا انتبه، كنت بالك، أعرض عن ذكري، إعراض عن ذكر الله يشمل عن ذكري، عن ذكر ربه تبارك وتعالى بأن يذكره ولا ينساه، ويشمل، وده برضو ده يجمع شبه في التفسير اللي هو الايه، الخلاف الاخبالك اللي اللفظ او الخلاف التنوع، اخبالك والدلال على معنى واحد، اللفظ يشمل هذا وذاك. عن ذكري، عن القرآن الذي ذكرتكم به فأعرض عنه، او أعرض عن ذكر ربي، عن تذكير الله عز وجل لنا بالقرآن، او عن ذكر ربي بالايه، بذكري بالأذكار وغير ذلك، وتلاوة القرآن كل ما ايه، فأخبرك كل ده، فأعرض عن هذا، عن ذكر ربه والآيات الشاملة لكل هذا، كانت نحشره يوم القيامة إيه؟ أعمى، ماشي، وأخبرك أنت إزاي؟ وذلك حسا وإيه؟ ومعنى، وهو في الدنيا أعمى أيضا، هذا المعرض، بس أعمى عمل إيه؟ عمل إيه؟ خد عمل معنوي، عمل قلب، فمن كان في هذا أعمى الآخرة أعمى وأضلوا إيه؟ سبيلا، أي عمل قلب، عمي عن القرآن، عمي عين، فإنها لا تعمى ولكن تعمى القلوب التي، وده العمل الحقيقي، ده العمل إيه؟ أن يعمى الإنسان عن رؤية النور الذي أوحاه الله وعن العمل به، أن يعرض عن ذكر ربه، عما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. خدت بالك، في الآخرة بقى يكون أعمى، في الدنيا هو أعمى عمل إيه؟ بالمعنى، بالمعنى المعنوي، ماشي هذا المعرض في الآخرة يكون حسا وإيه ومعنى، فيتساءل لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك هذه آياتنا فنسيتها أي تركتها ولم تعمل بها، تركتها ولم تعمل، والجزاء من جنس الإيه وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى الشيخ الإسلام برضه يسرد الآيات اللي بتؤكد هذا وتؤكد حاجة الناس إلى فهم القرآن إلى والعمل به ودراسة تفسيره، وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. انتبه، جاءكم من الله نور، القرآن وصفه الله عز وجل في كتابه أرسله الله بأنه نور، وصفه بأنه روح، وصفه بأنه أقبلك شفاء وهدى، كل دي صفات موجودة في القرآن وحقائق. فهو نور، نور الحياة بغيره ظلام، الحياة بغيره ظلام، هو النور الحقيقي الذي ينير للناس قلوبهم وينير للناس طريقهم وينير للناس حياتهم، بغيره تظلم قلوبهم وتظلم حياتهم وتظلم كل السبل أمامهم، نسأل الله العفو والعافية. فالحياة بغير القرآن ظلام دامس لا نور فيه، فهو النور الذي يضيء للناس كل شيء. طيب، وهو الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا الروح لتوقف الحياة الحقيقية عليه، الحياة بغيره موات، وده بيان ان الحياة الحقيقية ليست هي حياة الاكل والشرب والتكاثر واللي بتقوم بالكيانات الحية دول على حياتها، لا، حياة اعظم من هذا، مش هذا بس، حياة حياة القلوب والارواح، حياة القلوب والايه. ولذلك قال الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، تمام، احياء بس لا، حياة يحييكم الحياة الحقيقية، حياة القلوب والأرواح والأبدان، حياة الحقيقية، حياة إيه؟ الحياة في ظل الوحي والقرآن، ودي الحياة الحقيقية التي ينبغي أن إيه تحرصوا عليها. فبغير الحياة بغير القرآن موات، موات. فهو روح، روح من أمرنا، في إشارة إلى أن القرآن غير مخلوق. إزاي؟ الله عز وجل قال في موضع آخر ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والإيه والأمر ليس من الخلق، أخبرك أمر الله ليس إيه، فالقرآن من الأمر من كلام الله، إذن ليس مخلوقا، ماشي. وده يجي تفصيلا إن شاء الله في دروس العقيدة نحن نخذها بتاع الأسماء والصفات. ووصفه بأنه إيه، ها، وصفه بأنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا طب انا ما ركزتش في الكلام اللي في الكتاب عشان العقود الكتاب، فماشي ايه كده، فركزوا معانا، ماشي، شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للايه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا. طيب لك انت تستولت ازاي خص المؤمنون بالذكر للمؤمنين، يعني المؤمنين فقط شفاء للمؤمنين فقط؟ اقول لا، شفاء لكل امراض الايه البشر والإنس والجن، ولكن بل كل الكائنات شفاء لها. لما لم ينتفع بهذا الشفاء إلا المؤمنون خصوا بالذكر، خصوا بالإيه؟ لأنهم هم الذين انتفعوا بالإيه؟ بهذا الشفاء، أما غيرهم أعرض عنه فلم ينتفع به، لكنه شفاء لكل أدواء الإيه؟ أيوة، أي محمد من ربكم شفاء لما؟ في الصدور، شفاء لما في ايه؟ وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى لتوقف الهداية عليه، انتبه، ورحمة. وقال تعالى ألف لام راء، راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أول سورة إيه؟ إبراهيم. فبين لتخرج الناس، أوحى الله هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى بإذن ربهم. احنا عندنا كلامنا قبل كده قلنا إن الإذن نوعان، إذن كوني وإذن شرعي، زي ما قلنا الأمر أمر كوني وأمر شرعي، والقضاء قضاء كوني وشرعي، ماشي. فالله أنزل هذا القرآن وأذن، أي جعله سببا لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، شريطة أن يتمسكوا به ويعملوا به تلاوة وفهما وعملا وامتثالا لأحكامه. إذا ما تعملوا بهذا أخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى الإيه؟ إلى النور. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روح لها، خلاص كلامنا في الإيه؟ فيها يعني. يقول وقد كتبت هذه المقدمة، لمين اللي بيقول برضو هنا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي كنا بنقول ده كله المتن، احنا بس بنشرح في المتن. ماشي. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، فؤادي هو رحمه الله، وهو من هو؟ خدت بالك؟ أيوه، الذي كان آية في الحفظ، كان آية في الحفظ رحمه الله، حتى يعني قال عنه بعض معاصريه كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث، والإحاطة لله تعالى، والإحاطة لله تعالى. كان في الفقه حافظا لأقوال العلماء والأدلة عليه، حتى أنه لما جلس يدرس الفقه قال بعض أتباع المذاهب استفدنا، كل منهم قال استفدنا منه في مذهبنا، يعني إخبالك الأحناف استفادوا منه في مذهب المالكة، استفادوا منه في مذهب، وهكذا رحمه الله رحمة واسعة. فقد كان آية في الحفظ والفهم، يا شيخ الإسلام ابن تيمية كان آية في الحفظ، فورة الحفظ والفهم، لدرجة أنه تميز أنه هو تصدى للفلاسفة وعلماء الكلام بمنهجهم، أفسد بينا فساد منهجهم ليس بالوحي فقط بل من خلال منهجهم وكلامهم. ولذلك كما يقول ابن القيم عنه في النونية، كانوا قبله ملوكا فأضحوا مماليكا عبيدا، بعدهم كانوا يستطيلون على الايه؟ على الناس والعلماء بأنهم أصحاب العلوم العقلية، وابن تيمية بقى درسها فسبقهم ثم بين فسادها من خلالها، كما رد على المنطق الأرسطي وغيره، خدت بالك؟ وفند كما في كتاب إتعارض العقل والنقل والرد على المنطقي وغيره، خدت بالك؟ رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك إلى تعجب لما تجد هذا العلام الآن الباطل والضلال له، وده طبيعة كل من ينصر الحق أيوة ويبينه ويتصدى الآن الباطل، فتجد إيه؟ يكثر أخبالك إيه؟ طب أنا مش جديد، أهل الباطل وأهل الضلال كلهم إيه؟ ليه؟ لأنه ولذلك كتبه معين لكل من يريد أن يدرس في الردود على هذه الفرق الضالة والمناهج المنحرفة، يجد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني غاية في الإحسان والجودة، ولله ضر من أطلق عليه رجل كل العصور، سبحان الله يقول رجل كل إيه؟ العصور، ودي حقيقة. فيقول طبعا في كل دراسات كبيرة حوله ماشي. يقول بقى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الإيه؟ الرشاد. طيب، فصل في أن النبي الذي كان دي مقدمة في بيان أهمية فهم الإيه؟ القرآن وتدبر إيه؟ آياته وإقبالك والعمل به والعمل به. فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. فصل في أن النبي بيّن إيه؟ لأصحابه معاني إيه؟ الله أكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الألفاظ فقط، لا، بل الألفاظ والإيه؟ والمعاني. يقول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني الإيه؟ القرآن، كما بيّن لهم ألفاظه في قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. يتناول هذا وإيه؟ وهذا، يتناول هذا وإيه؟ أي بيان الإيه؟ الألفاظ والإيه؟ والمعاني. وده رد على الايه، لان القرآن هنا كل القرآن، كل الايه بما فيه من اسماء الله، وده اعلى ما فيه اسماء الله وايه وصفات، ولذلك كانت ايات الايه الاسماء والصفات لها فضل خاص. ها خدت بالك؟ اتدري اي آية من كتاب الله معك اعظم؟ قال ايه ابن كعب لما نفسه قال ايوه آية الكرسي، قال ايه لونك العلم، هنيئا لك العلم. خدت بالك؟ والرجل لما حافظ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ها كاتل ايه ها ايوه احبه كما احبه وادخلته الجنة، واضح؟ ده اللي هذا على ايه، على نهاية الصفات لها فضل خاص. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة كلام الله وبلغه لفظا وإيه ومعنى، يبقى بيّن لهم معاني الأسماء والإيه، يبقى ده رد صريح على من؟ على أهل التفويض، دعاة التفويض الذين يزعمون أن آيات الأسماء والصفات كالحروف المقطعة، كالحروف الإيه المقطعة لا معنى لها، وينسبون هذا إلى السلف، وهذا كلام باطل عاطل مردود، خدت بالك؟ في غاية الضلال، بل فيه كما قال أهل العلم تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ واستطالة للفلاسفة، عشان كده بقى أهل التأويل يستطيلون، خدت بالك؟ لا، كلام باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة القرآن ومعانيه، بلغه لفظا ومعنى صلى الله عليه وسلم. يقول بقى شيخ الإسلام بيوصل كلامه، يقول: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، كعثمان بن عفان، لا تابعي بياخذ من الصحابة، وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من الإيه؟ من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، في حفظ الايه؟ قال انس: كان الرجل اذا قرأ البقرة وآل عمران جل في اعيننا، جل في ايه؟ يعني ايه؟ عظم عظم. طبعا قرأ هنا البقرة لعمران مش مجرد ايه؟ حفظها بألفاظها، لا، ايوه درس ايه؟ احكامها، احكام الموجودة، عرف المعاني، عمل بما ايه؟ عمل بما فيها، عمل بما فيها، خدت بالك؟ فكان اهو طريقتهم في التعامل مع القرآن ليست مجرد حفظ الألفاظ وترك الايه؟ المعاني، وترك الايه؟ المعاني، إنما المعاني مع العمل، مع العمل بالايه؟ بالقرآن. وهيأتي بعد شوية إن تذكر القرآن موقوف على فهم معانيه ودراسة التفاسير والتفسيري وألفاظه، تابع معي، وده رد على اللي بيجيبوا الناس يقول لك تذكر أطفال وصغار ونساء لا تحسن شيئا، لا لم تقرأ القرآن، لم تدرس لغة العرب، لازم ساعة، ولا تقول لك مر الآية على قلب، مر على قلب ازاي؟ واحنا نشتغل هنا صوفية وتفسير بالإشارة؟ ده وده كلام، ده سؤال مع كلام الله ورسوله. وللأسف تجد إن الناس يقوموا يجروا يقول لك دورة في تدبر القرآن ويجتمعوا، إيه ده؟ لا، ده له أصول وقواعد وفهم وتفسير عشان تفهم معاني الآيات، وفي منقول وفي معقول، والمعقول لابد ان لا يعارض الايه؟ طب لما قلت لا علم لك بالمنقول ستعرف بما لا تعرف، وتقول في كتاب الله برايك وتخطئ وتضل وتضل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ماشي. تقول: اقام ابن عمر على حفظ البقره عده سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك، الامام مالك يعني في مقبلك في الموطأ، وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يتدبروا الإيه؟ القول. يقول: وتدبر، شوف الكلام والفهم أهو، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. يبقى إذا تقول لي تدبر القرآن واللي قاعدين لا يعرفوا معاني القرآن ولا ألفاظ ولا أي حاجة في أي حاجة، إزاي؟ ها؟ كيف سيتدبرون القرآن وهم لا يفهمون معانيه وما درسوا تفسيره ولا ايه؟ ده نوع من الجرأة على كتاب الله تبارك وتعالى. انتبه، تجرؤ الناس على كتاب الله، ومش معنى ذلك ان الناس يقف من غير دراسة، لا، تدرس بس بطريقة صحيحة، بالطريقة الايه؟ الصحيحة. وهذا ما اوده، يعني انا اودي في الدورة دي النهاردة ان احنا يبقى فيه جلسة من الاخوة كله، كل من لديه قدرة على ان احنا ننجح هذه الدورة في التفسير وفي الحياة مع كلام الله عز وجل. يعني اتمنى ان احنا نعملها موقع او صفحة المواد تنزل تنضبط فيها، الاخوة تسجل اسماءها، مش تيجي تحضر وتمشي، ونجيب الكتب والواجبات اللي هناخدها والحاجات اللي حتى لو هناخدها نجمعها من كتب التفسير ونذاكر، بحيث تبقى دورة نخرج بعدها قد حصلنا ماشي ايه بعض علوم القرآن. من أراهم أمامي كلهم يصلح حقيقة، من أراهم أمامي كلهم يصلح، من احنا نعيش مع كل، فانتبهوا. فأنا أرى إن احنا نهتم، وكنت أتمنى ولازلت إن احنا يعني أن نقوم بهذا العمل على وجه يكون أسوة لغيرنا، يعني يكون كده ننال أجر إن احنا بدأنا هذا الإيه. وكلمت مع الدكتور سعد من فترة ومع الإخوة الكبار في مجلس الإدارة ومع كل الإخوة، تكلمت في هذا الأمر، وأتمنى أن أجد فيه عونا ومساعدة من إخواني أهل القرآن حتى ننجح، حتى ننجح بإذن الله تبارك وتعالى. يجي كده نسأل الله ذلك بإذن الله. احنا عايزين نرتب له ترتيبا جيدا، هاي الحضور، الحضور عمل مجموعة أو جروب لهذا اللقاء بإذن الله، هذا الدرس طرح المادة العلمية فيه ومذاكرتها، والإخوة هم يسجلوها حتى صوت كويس ينزلوها صوت نذاكرها نزداد، حتى يحصل لنا عندي طبعا تصورات كثيرة فيه إن شاء الله أطرحه عليكم في غير هذا الوقت وأضبطها لكم وأساعدكم على ذلك حتى نصل إلى يعني نرتشف من معين القرآن ونستضيء بنوره ونتعاطى شفاءه حتى نفلح بإذن الله تبارك وتعالى. أتمنى ذلك يا أخوان بإذن الله، كله سيكون إن شاء الله ماشي. أفلم يتدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، انظر فين وجه الدلالة، عقل الكلام متضمن لفهمه، متضمن أنت لن تتمكن من أن تعقل الكلام بغير فهم، ولابد لك من إيه، من الفهم، من الإيه، من الفهم. طيب فأعتقد أن هذا الكلام طبعا إيه واضح اللي ذكره الشيخ وشرح الشيخ ابن عثيمين له أيضا معضد لهذا المعنى ماشي يا جماعة، وإن لابد من فهم القرآن كي نعقله وكي نعمل به لابد لنا من ذلك. يقول بقى شيخ ابن تيمية واصل، ومن المعلوم أن كل كلام، ها أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه. معلوم اي كلام ها المقصود منه ايه؟ فهم المعاني. الكلمات الالفاظ وسائل لنقل المعاني كما هو معلوم في اللغه، يعني الالفاظ لنقل الايه؟ المعاني. خدت بالك؟ يعني دي زي ما بيقولوا ايه؟ دوال على مدلولات، يعني تدل على مدلول، واسماء لمسميات، فهي بتنقل الحقائق. ولذلك قالوا العبره بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ والايه والمباني، عبره بالحقائق والايه والمعاني. طيب ده عموم الكلام. يقول الشيخ الاسلام فالقران اولى بذلك، فالقران ايه اولى بذلك. طب معي يقول ايضا ماشي، طبعا هنا ممكن حد يقول لك ايه، طب ما هو القران في حاجه خاصه بيه فيحاول يستثني من هذه القاعدة. ايه هي؟ يقول القرآن يختلف عن اي كلام لانه يثاب على تلاوته. نقول نعم، ولكن لابد ان تعي ان للقرآن جهتين. ايه جهتين او جهة؟ ايه هما؟ جهة تعبد وجهة عمل وتنفيذ. التعبد الاولى تحصل بالتعبد بالتلاوة والقراءة، يتعبد بتلاوته. طيب والعمل والتنفيذ اللي هي مقصود التدبر، ها والمقصود الاعظم من القران لينذر من كان حيا، ها ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب، ها اللي فيها الهدايه اللي فيها النور فيها العمل. انتبه كيف سيتم لك العمل والتنفيذ وأنت لا تفهم ها معني كيف سيتم هذا؟ لن يتم لك هذا، واضح؟ هذا لن يتم لك. يبقى انتبهوا، يبقى لابد من الايه، جهه التعبد نعم يحصل لاش، والحرف بايه؟ بعشر امثال، خد بالك انت ازاي؟ والف لام ميل اقول خد بالك الف لام عمل الف او لام، ومن اعظم الاعمال تلاوه القران بالحرف. لكن لا تغفل عن المقصود الاعظم الاقوى، العمل والايه؟ والتنفيذ والامتثال، فبالك انك تنفذ وتمتثل احكامه. طيب، ولهذا كان النزاع يقول اهو، يبقى عرفنا يا جماعه القران يقول. وايضا فالعاده تمنع ان يقرا، ده لسه كلام شيخ الاسلام ابن تيميه متواصل اهو، فالعاده تمنع ان يقرا قوم كتابا في فن من الايه؟ من العلم، كالطب والحساب، اي فن من الفنون، ولا يستشرحوه. أنا جرت العادة بذلك؟ أرأيت قوما يقرؤون كتابا في فن من الفنون ثم يقفون عند مجرد الألفاظ ولا يستشرحوا المعاني ولا يفهموها؟ ما حدث هذا. يقول فكيف بكلام الله تعالى، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ازاي؟ مجرد الفاظ؟ مولانا تمكنوا من ذلك، ده عصمتهم من الضلال والغي في القران، عصمتهم من كل زيغ في القران، نجاتهم في القران. ولن يتم هذا الا بفهم معاني القران والعمل باحكامه. طب كل هذا بايه؟ ها بيبين لنا اهميه الايه؟ ايوه، فهم القران، فهم معانيه وتفسير اياته ومعرفة معاني القرآن وأحكام القرآن ودراسة ذلك. يقول لها شيخ الإسلام يواصل كلامه، ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. شوف العظم كلام تشيخ، انتبه. يبين لنا إن الخلاف والنزاع فيه اللي كان بس كان أقل من غيرهم في تفسير القرآن، ما شمال بكل. ليه؟ أولا لسببين كما يشرحون. الأول أن القرآن نزل بلغتهم، نزل بلغتهم، ولم تكن اللغة قد طرأ عليها شيء من التغيير أو التحريف، لأن لسه ما اختلطوش بالأعاجم. ما هو التعريف بدأ على لسان العربي متى؟ عندما ايه؟ دخلت العجمة بمخالطة الأجناس الايه؟ الأخرى. ولذلك احتاجوا الوضع علم النحو وعلوم الايه؟ العربية حتى يضبطوا اللسان. ما حصل بقى من الأول والأسود دول ومن تلاه في ذلك. قصة بقى وضع النحو إلى آخره، يعني هذا موضوعنا الآن. ماشي؟ ما حصل تغير الأرشد، لكن الصحابة كان نزل بلسان عربي بلغتهم، لم يطرأ عليهم تغيير في ذلك. خدت بالك؟ فهم افهموا الناس لايه؟ للخطاب. طيب، وما استشكل عليهم سالوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لهم اعظم بيان، فبين لهم اعظم بيان. ده السبب الاول. دي ميزه ايه؟ اشترك فيها حد مع الصحابه؟ اختصوا بها. طيب الثانيه، قله الاهواء فيهم وسلامه قصدهم. ماشي؟ فما تجد فيهم احدا ينتصر الهوى ورايه، بل كان الواحد يقصد الى معرفه الايه؟ الحق، فاذا ظهر له بدليل ايه؟ اخذه. والا فانظر لما الشيخ بيقول اهو، خليفه تراجعه امراه لم يقل لها خدت بالك انا الخفيف فتردين ولا كيف، ما حدث هذا. خدت بالك؟ رضوان الله عليه. انتبه لهذين السببين، كان الخلاف في عهد الصحابه ايه؟ اقل منهم ايه؟ ايوه. ثم بدأ بقى ايه؟ يكسر فيكسر، تتابعت الفتوحات واختلط اللسان العربي بالايه؟ بالعلوم، وبدأ يحتاجون لمعاجم للغه العربيه ووضع علم النحو وضبط الكلام، وبدأ يحتفى، وبدأ بقى ناس ايه؟ خبالك تصيب السنتها العلوم، ومع كثره الاهواء والايه؟ والفتن والانتصار للرأي، وكل يريد ان يصبر، والتطاحن والتقاتل على ذلك، الى ان وصل بقى كلام جميل بيقول الشيخ ابن عثيمين في عصرنا فبلغ الذروه. يقول اهو وكما نجد يقول وقد كثرت الهواء والفتن وانتصار الانسان لرايه حتى ادى ذلك الى التطاحن والتقاتل بين المسلمين. وعلى هذا يكون الخلاف بينهم في تفسير كلام الاكثر الخلاف بين الايه بين الصحابه. ثم كلما بعد العهد عن عصر النبوه صار البلاء اشد والتباس الحق بالباطل اعظم. يقول وكما نجد الان في زماننا كل عمود في مسجد تحته عالم يرى نفسه ابن تيميه. طبعا ده عالم ده مش عالم ده انت ممكن تلاقي طويل بعلم ويرى نفسه شيخ الاسلام. وكل خيمه في منى فيها يرى نفسه انه احمد بن حنبل والشافعي. ده كمان في الاماكن ما بالك بايه؟ بغيرها فطول بلاد الاسلام وايه؟ وعرضه. خدت بالك؟ حتى تجد ظاهره التعالم بلغت مداها. بلغت مداها نسال الله السلامه والعافيه. انتبهوا يا اخوه. قلت لك الانسان كلما تجرد وصدق مع الله عز وجل كلما نفع الله به وكلما فتح الله له وكلما زاده الله فهما وعلما. اما كلما تعالم وانتفق في ذاته كلما خسر وحرم. نسال الله السلامه والعافيه. ماشي. ولهذا كثرت الاهواء حتى انك لتجد في المساله التي ليس فيها فيما سبق الا قول او قولان تجد فيها اقوالا من كثره الهوى. خدت بالك؟ الكل ايه؟ كل واحد يدعي. خدت بالك؟ ادعاء وكل حتى يثبت بل يحاول ان يثبت خلاف غيره باي شكل. حتى ايه؟ يقول انا جئت ما لم ياتي به الايه؟ ايوه. حتى يقول لسان حاله وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطيعوا ليه؟ الاوائل ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه كارثه كارثه. خدت بالك؟ ولذلك يفيد في هذا كتاب التعالم للشيخ بكر عبد الله كتاب رائع. التعالم خطره على الايه؟ على الفكر والكتاب. كتاب مات مع صغر حجمي لكنه بلغه العربيه رصينه وقويه. ماشي. طيب يقول شيخ الاسلام ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابه كما قال مجاهد. يعني في من التابعين كمان من اخذ التفسير من من الصحابه رضوان الله عليهم. قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس. وابن عباس هذا ترجمان القران الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ماشي. أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. كفاك هذا. أخذه عن إيه؟ كل عرض المصحف وشوف يستوقفه عند كل إيه؟ يبقى ويبقى في معاني الأسماء والصفات لا يبقى ينفع الكلام بالتفويض؟ يبقى مذهب السلف التفويض كلام باطل مردود باطل ومردود. ماشي. ولهذا ماشي يعتمد على تفسيره تفسير مجاهد الشافعي والبخاري وغيرهما من اهل العلم وكذلك الامام احمد وغيره ممن صنف في التفسير. يكرر الطرق عن مجاهد اكثر من غيره. يعني اكثر من ياخذون عنه او يذكرون كلامه في التفسير الإمام مجاهد رحمه الله. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن من؟ عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم الإيه؟ السنة. حصل هنا بقى أن التابعين قالوا نقعد نتدبر القرآن ونمرر الآيات على إيه؟ وكانوا لسه تابعين يعني كان لسه ما فيش عظمة في اللغة. ما أنا أريدك أن تتدبر وتعي كلام أهل العلم. ها؟ لأن للأسف الناس حصل بقى ان التابعين بقى مجاهد قال انا اقعد اقرا القران واتدبر الايات من نفسي وافهم المعاني انا. ها؟ ولا عرض على مين؟ خد من مين؟ ها؟ ابن عباس. واللي بعده اخذ ايه؟ عنه. خدت بالك انت ازاي؟ ماشي؟ يتكلم في بعض والسنه نفس الكلام يستنبط ويستدل بعدما تعلم الايه؟ المنقول واستضاء به. فايه؟ فانضبط في المعقول، فانضبط في المعقول. ولم يأتي بالطمان، لكن الاصل ان يرجع اهو. يبقى اذا لابد لنا من تفسير القران بالمنقول. معنيه بالمنقول، ثم يضاف الى ذلك ايه؟ المعقول، وهذا اللي يترتب عليه التدبر الصحيح لايات الله عز وجل. بغير ذلك لن تتمكن من تدبر القران. ولا فهم معانيه بل ستقول في كلام الله برأيك، ومن قال في القرآن برأي فقد إيه؟ أخطأ. ماشي. تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والإيه؟ والاستدلال. ماشي يا جماعة. ليه بقى؟ في أمور بتجد بعد الإيه؟ العصور الأولى، فهيتكلموا فيها بالإيه؟ يحتاجوا يستنبطون ويستدلون لها وينظرون في معاني القرآن ويلحقون الإيه؟ لأن القرآن تبيان لكل شيء، ومع ذلك إيه؟ مش ذكر كل حاجة تفصيلا. يعني إيه لو إيه؟ انت الآن عندك أشياء حدثت بإيه؟ اللي إخبالك الشيكات وأحكام التأمين ومعاملات جديدة وحاجات في الطب وحاجات في كذا. طيب القرآن لو كان كل عصر بقى هيذكر إيه؟ أحكامه بالتفصيل كل حاجة بالطبع. ويجي القرآن هيبقى حجمه قد كيف؟ ده قد كده 100 مرة مثلا. طيب وكان يخاطب الصحابة بأحكام في أحكام التأمين والحقن مش عارف الطب والمش عارف إيه بالحق. طب كان يفهم الكلام ده؟ القرآن نزل فيه بقى إيه؟ فيه حاجات صريحة وحاجات إيه؟ أيوة قواعد عامة. بيدخل إيه؟ زي ما اتكلمنا مثلا كده عن الإيه؟ في صدر سورة النحل عن الإيه؟ الدواء اللي كانوا يعرفونه من وسائل المواصلات، الخيل والبغال والإيه؟ هيقبلك أنت بعدها ويخلق ما لا تعلمون. كل عصر يبقى فيه ما لا تعلمون، وده من إعجاز القرآن وعظمته. فكل ما سيجد له داخل تحت، وهكذا وهكذا وهكذا. واضح؟ طيب فبناء عليه يجي كل اهل العصر يستنبط، بس بعد ايه؟ تعلموا القران تفسيره واحكامه، فتمكنوا من الايه؟ يتمكنون من الاستنباط والايه؟ والاستدلال. والاستدلال نقف عند هذا الفصل هذه المره، ولا نشكر عليكم اكثر من هذا.